إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريع عمل يوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. وبالطبع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي مواجهة اليوم. مساء الخير أستاذ أحمد، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنا دكتور هشام، أهلا بك يا فندم والحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ربنا يخليك. طبعا منتدى شباب العالم كنت حضرتك فيه، وكنا كلمناك الأسبوع اللي فات على الهواء مباشرة وكلمتنا عن أجواء المنتدى. ماذا عن توصيات المنتدى والأجواء في الحفل الختامي؟ زي حفل الافتتاح بالضبط، نفس الأجواء اللي كلها يعني بهجة وكلها أمل في المستقبل، وكلها أمل إنه البشرية تبقى رايحة للمنطقة الأفضل. إذا الجيل ده الموجود ممثلين لي في المؤتمر هو اللي تولى زمام إدارة بلاده في الفترة اللي جاية إن شاء الله. ودي واحدة من أهداف المؤتمر. يعني إحنا فترة من فترات وبلغة النهاردة كنت تلاقي مثلا 10-20-30 رئيس دولة من دول العالم من خريج جامعة الأزهر، خصوصا الدول شرق آسيا والدول الأفريقية اللي كانوا بتعلموا هنا، فبرجعوا بيبقوا هناك رؤساء حكومات ورؤساء دول أو وزراء على الأقل. النهاردة وسعنا الموضوع شوية وبقينا نستقبل شباب العالم كله على أمل إن دول يلعبوا دور في المستقبل في بلادهم، فيبقوا قادرين ومستوعبين الرؤية المصرية لشكل العالم اللي احنا عايزينه. نعم. عالم متكامل، عالم متسامح، عالم قادر يحل مشاكله بالحوار. يعني البلطجة الدولية والعنف واستخدام القوة واستخدام السلاح واحتلال الدول ما عادش الوسيلة الأنسب لحل مشاكل العالم. نعم. يعني أصداء توصيات منتدى شباب العالم يا أستاذ أحمد، أعتقد أنه يعني الحكومة بدأت بالفعل تستثمر توصيات المؤتمر، وخاصة في إطار المناقشات اللي كان يعني سقفها عالي جدا جدا بين سيادة الرئيس والشباب. يعني في النهاردة على جريدة الدستور في منشط رئيس على الصفحة الأولى تصريحات لرئيس الوزراء دكتور مدبولي: عناصر الجماعات تتسلل بيننا مستخدما تقنيات تكنولوجية عالية ووسائل التواصل الاجتماعي. يعني عناصر الجماعات تتسلل بيننا مستخدمة تقنيات تكنولوجية عالية ووسائل التواصل الاجتماعي. تتسلل يا أستاذ أحمد، تتسلل. هو ده بقى موضوع برنامجنا للإذاعة، مشكورة مدينا المساحة دي عشان نواجهه من فترة طويلة، لأنه خلاص كان زمان الفكر الإرهابي ده ممكن ينتشر من خلال استيلاء جماعة من الجماعات على مسجد من المساجد أو زاوية من الزوايا، أو من خلال الكتب اللي فيها موجودة في المكتبات، أو من خلال النشرات السرية. دلوقتي خلاص الموضوع واصل للناس في بيوتهم، واصل للناس في وسائل مواصلاتهم، ممكن تبقى راكب القطر وفي إيدك الموبايل في كل حاجة، النت متوصل ويوصلك لكل شبكات الإرهاب في العالم من أول تصنيع القنابل إلى لغاية الأفكار المتطرفة. فإحنا في مواجهة كبيرة، لأنه يعني القدرة على حجب المعلومات والأسرار والبيانات الخاصة بالإرهاب وأفكاره وأدواته ما عادتش زي الأول، لأن كمان محتاجين يعني مواجهة من نوع خاص. أولها بقى اللي احنا بنعمله اللي هو التوعية. نعم. وكشف وتعريض الأسانيد اللي بيستند إليها الإرهاب وجماعته أو جماعاته، لأنه احنا قدام عشرات الجماعات الإرهابية صحيح. نعم. قدام معركتنا الأساسية مع الجماعة الأم اللي تفرع منها كل التنظيمات وهي جماعة الإخوان، لكن احنا بقينا دلوقتي قدام عشرات الأفكار وعشرات الجماعات وعشرات مصادر التمويل من كل أنحاء العالم. نعم. فده تطلب زي ما الوسائل بقت مختلفة تماما عن الأول، يتطلب كمان مواجهة مختلفة تماما عن الأول. أستاذ أحمد، يعني في ضمن تصريحات دكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء لفت نظري أنه يتسلل بيننا طبعا هؤلاء أهل الشر مستخدمين تقنيات تكنولوجية عالية ووسائل التواصل الاجتماعي في تجنيد البعض من ضعاف النفوس. تجنيد البعض، يعني احنا عارفين الشائعات، احنا بننشر شائعات مثلا بنساعد في نشرها ولازم احنا نواجهها، لكن ازاي ممكن اواجه تجنيد البعض من ضعف؟ لان احنا ثبت عدد كبير من القضايا اللي فاتت اكتشف الامن انه الناس اللي عملتها كان ما كانش ليهم اتصال مباشر بالجماعات الارهابية، كان ليهم اتصال غير مباشر بيهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وانه الافكار اللي يعني اللي بيستخدموها في التجنيد خاصة به، رؤيتهم هم لمفهوم الجهاد في الإسلام، رؤيتهم هم لمفهوم خدمة الدين الإسلامي. طبعا هي قطعا يعني هي الرؤى كلها غير صحيحة وملاش علاقة بالدين على الإطلاق، لكن هم قدروا يقنعوا بها زي ما قال كده رئيس الوزراء، ضعاف النفوس، طبعا ضعاف العلم، الناس اللي ما يعني ما تحصلوش علم حقيقي عن الإسلام الحقيقي طوال حياتهم، هم بنفرهم أصلا من العلماء لأنه بيقول لهم دول يعني علماء السلطة، فبيحطوا حاجز. يعني هما عايز أقول لحضرتك وأقول للدكتور هشام، وطبعا عارفين الكلام ده، هما عارفين بيعملوا من الأول. أول حاجة عشان يبعد الناس عن الدين الوسطي ينفر الناس من كل علماء الدين، ويقعد يقول بقى أن دول علماء السلطة ودول علماء السلطان، فيعمل حاجز من المبدأ كده. بعد كده يبقى الشاب من دول فريسة سهلة، انه مش هيلاقي غير مصدر واحد من المعلومات، مصدر واحد لتفسير الاسلام، فبيفسروا له الجهاد، مفهوم الجهاد بشكل خاطئ، بيفسروا له مفهوم خدمة الدين الاسلامي في عصرنا الحديث بشكل خاطئ، فبيبقى فريسة سهلة انه عنده الاسلام، انه شايف فكرة المظلومة، يبقى انه كل العالم متكالب عليه، وانه الحل الوحيد في هذا العالم الظالم هو الانتقام بأي وسيلة، منتشرة في العالم كله، العنف منها والتفجير منها. يعني الظاهرة دي منتشرة، تجنيد ضعاف النفوس مش بس في مصر، يعني لا في أمريكا، في العالم عدد كبير من العمل والعملات الإرهابية في أمريكا كانوا برضو بنفس الطريقة، لأن أنت موجود على شبكة واحدة، اللي موجود هنا هتلاقيه موجود في نيويورك، ما فيش هتلاقيه في موجود في بكين، هتلاقيه في موجود في موسكو، ما فيش مشكلة، ده الشبكة كلها بيسموها شبكة العنكبوتية، عشان كده عشان كله متصل بها، كله منفذ على بعض، كل الأفكار اللي هنا هي الموجودة هناك. هي فكرة التفسيرات الخاطئة دي من موجودة من زمان، من أول الأفكار، مش عايزين نقول علماء كبار كانوا متشددين لأنهم كانواش يقصدوا، يعني في ناس كانت هدفها فعلا حماية الدين الإسلامي فترة من فترات زي الإمام أحمد بن حنبل، عشان كده لما يلاقوا حد منفعل أو متشدد يقولوا أنت يعني أنت حنبلي كده ليه، لكن يعني طبعا لكن هو ما كانش يقصد أنه يجي بعد كده جيل يفسر كلامه. هو كان في عصره حابب يعني يحمي الدين الإسلامي من بعض الأفكار اللي جاية من بعض غير المسلمين، يعني ناس جوه من بلاد تانية، فتشدد في حماية الدين الإسلامي. هو ما كانش بقى قصده أنه يجي بعد كده جيل يتشدد أكتر وأكتر ويفسر كمان آيات الجهاد، يعني هو كان كل شغله أكتر على موضوع العبادات، أنه الأحرص والأحوط نعمل ونعمل ونعمل، لكن جت بعد كده ناس دخلت في الفكر الإسلامي وفسرت آيات الجهاد وآيات السيف وآيات التعامل مع غير المسلمين بالشكل الخاطئ اللي ودانا دلوقتي الى اخر يعني افكار سيد قطب والعلى المودودي ومحمد قطب وكل يعني اكثر من حد مؤمنين بفكره الحاكميه وفكره تكفير الاخر. فوصلنا الى انه الشباب دول لانه فاضي اصلا ما عندوش قدره انه يناقش ولا يواجه، وبعد كده بيفسروا له كمان ايات التأمير، يعني أطع أميرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وهاتك عبدك، يعني بيفسر كل حاجة غلط. في الآخر تنتهي المسألة إن هذا الشاب يبقى فريسة سهل لأي أفكار، قادر إنه يبقى عجينة لينة في إيد الأمير بتاعه يواجهه كيفما يشاء، بما فيها حتى إنه احمل قنبلة وروح وأنت شهيد في الآخر أمره، والحور العين مستنينك وفي انتظارك، وفي اللحظة اللي هتقتل فيها أو هتعمل فيها العملية هتبقى في الجنة مع من تحب. فطبعا بيبقى فريسة سهلة قادر انه زي ما موجود كده في المنشيت قادر انه يعمل اي حاجة. كل ده بقى جايلنا زي ما قلنا في الاول كان بيجي من خلال الوسائل التقليدية، دلوقتي واصل الى البيوت، واصل الى يعني خطر اصعب بكتير جدا. طيب يعني قبل دقيقة ونص من موجز الانباء استاذ احمد، يعني عاوز اخد من حضرتك اجابة على سؤال اعتقد بيلح على كثير من ذهن كثير من المستمعين. بما أنه يعني مسألة توصل لمسألة تجنيد البعض من ضعاف النفوس، أجهزة أمن المعلومات ليس فقط في مصر، ما فيش كده يعني شراكة دولية، بما انها شبكة عنكبوتية دولية، الأجهزة دي يعني ما تقدرش تعمل منصات رصد لمثل هذه الحوارات التي تهدف الى هذا التجنيد؟ باختصار عشان بس قبل الموجز وبعد الموجز ممكن نكمل الاستفاضة، يقينا اللي ما فيش غير مصر وعدد من دول الصديقة بس اللي بيحارب الإرهاب بشكل حقيقي، باقي الدول متواطئة ومبسوطة من اللي بيحصل وبتمثل انها بتحارب الارهاب، لكن هي اصلا بتشجعه واصلا تعمل هذا الافتراك الموجود في العالم العربي وفي المنطقه تحديدا، واصلا توجه الارهاب لخراب هذه الدول. حتى يعني لو في بعض الحاجات كده كانت خارج السيطره ووصلت الى بلادهم، لكن هم في الاطار العام شايفين انه الهدف الاسمى اهم، وانه حتى لو في بعض الخسائر مش مشكله، لكن وزي ما حضرتك شايف هما طبعا العملية ولا عملية ما أثرتش في بلادهم خالص، لكن احنا بلادنا اللي بتعاني الويلات من هذا الإجرام اللي دمر لنا 5-6 دول شقيقة محيطة، يعني عايزين سنين عشان نرجعها تاني، سواء من ليبيا أو سوريا أو العراق أو اليمن أو بعض الدول اللي طالها الإرهاب، زي البحرين زي السعودية زي لبنان زي الجزائر قبل الكل، في العقد اللي سموه عقد الدم في التسعينيات لما دفعوا ثمن غالي عشان الجماعة دي وصلت السلطة هناك، في غفلة برضو من الشعب الجزائري الشقيق زي ما حصل هنا في خطأ تاريخي صححناه سريعا، هم برضو صححوه سريعا بس كان الثمن غالي في الحالتين. نستكمل هذه النقطة المهمة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذه الوقفة مع زميلة ميادة الفشاوي وجديد الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. وزيرة الاستثمار تؤكد أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين. وزيرة الصحة توجه بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمستشفيات محافظة بورسعيد تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل. وصول الدفعة الثانية من الكمبيوتر اللوحي التابلت المدرسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. الأزهر الشريف يدين حادث الطعن الإرهابي الذي شهدته مدينة ملبورن الأسترالية أمس. الأزهر يشدد على ضرورة عدم التهاون مع من يروجون لأفكار الكراهية والعنصرية. اشتباكات بين الجيش السوري وإرهابي ما يعرف بهيئة تحرير الشام بمحافظة حماة وسط سوريا تسفر عن مقتل 8 جنود ومسلحين 2، مقتل أكثر من 40 حوثيا خلال اشتباكات مع الجيش اليمني بمدينة الحديدة غرب اليمن. قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي جمعتهما في باريس للتباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. الولايات المتحدة وبريطانيا تدنان قرار رئيس سريلانكا بحل البرلمان وتؤكدان أنه يعمق الأزمة السياسية والدستورية التي تشهدها سريلانكا. انتظام حركة الملاحة بجميع موانئ البحر الأحمر مع انتظام حركة الركاب وأعمال الشحن. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. مواجهة الحوار نستأنفه مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت خلال هذه الفترة من استوديو 2 لقاء يوم السبت. في منتدى شباب العالم الرئيس أكثر من مرة، يعني مرات عديدة جدا جدا، كان يقول لشباب العالم مش بس المصريين خدوا بالكم من بلدكم. أعتقد كان الرئيس بيقول الجملة ديت وفي ذهنه يعني هذه الآليات التي تتم من خلال نوافذ التواصل الاجتماعي من أجل تجنيد بعض ضعاف النفوس مش بس هنا، لا في أماكن أخرى من دول العالم. فيعني تحليلك أستاذ أحمد لتكرار وتأكيد السيد الرئيس على هذه الجملة وهذا التحذير للشباب. السيد الرئيس عارف خطورة الموضوع وعارف انه وسائل التواصل الاجتماعي هي الإعلام الجديد اللي قادر يوصل لكل الناس في كل يعني مكان في العالم، متجاوز بقى كل الحدود، كل الخطوط، كل الخيوط، كل الحواجز، لأن زمان كانت ممكن يعني كان ممكن زمان تصادر كتاب متنوع من دخول البلاد. كان في هيئة ولسه موجودة دلوقتي في وزارة الإعلام اللي هي خاصة بالصحف والمجلات الأجنبية، لما تبقى حاجة مخالفة يعني مضرة بالبلد أو مخالفة للأمن أو مخالفة للقيم والتقاليد والأداب العامة، الرقابة دي بتعملها في الإطار وبتمنحها. حتى كانت بتضطر أحيانا إن كانت ناس تلاقي كده في جورنال جاي من بره ومقطوع منه ورقة، فكان الناس تعرف على طول إن كان في حاجة هنا رقابة شلتها. وكانوا أحيانا حتى بتبقى عدد كبيرة، لكن خلوا الناس العمال يقعدوا يقطعوا الورقة دي مثلا، أو في خبر يسودوه بأنواع معينة كده يعمل له ماسك كده بحيث الناس ما تقرهوش، لو مش هينفع يقطع الورقة زي الصفحة الأولى مثلا صعب يقطعها. فكان في رقابة صارمة عشان حماية البلد من الأفكار الهدامة أو من الأفكار الخارجة عن الأداب العامة. النهاردة هتعمل إيه؟ الحاجات داخلة لك صعب. خلاص ما كانش عندنا رقابة سابقة على الكتب، كان عندنا رقابة لاحقة، بمعنى أن لو حد متضرر من الكتاب يبلغ والرقابة تشوفه. كان ده بيمنع برضو حاجات كتير خارجة عن الأداب العامة والقيم أو فيها تشويه لتاريخ معين غير حقيقي. لكن النهاردة خلاص المسائل مفتوحة. هل في قوانين تجرم ده يا أستاذ أحمد؟ يعني مع العصر الحديث والفيسبوك. هنا عملنا القانون الجديد الخاص بتنظيم المسألة، بس أنا في تقديري أنه مش كافي ولا هيعمل يعني المأمول منه، لأن احنا قلنا هنا كتير لأنه في عدد كبير من الصفحات موجود خارج البلاد، وبالتالي قدرة الأجهزة الأمنية أو شرطة أو مباحث الانترنت تحديدا على تتبعها هتبقى بنحملهم فوق يعني طاقتهم وعبء. هم مش يعني تكنولوجيا مش قدوا، لأنه هيروحوا دولة تانية يتعاملوا معها إزاي. عشان كده التعاون اللي الأستاذ الدكتور هشام اتكلم فيه، تعاون المشترك بين الدول لمحاربة الإرهاب على السطح، مش هيبقى في تعاون مع الدول المتضررة زينا اللي اتأذى من الإرهاب واللي بتواجهه بشكل حقيقي، لكن اللي هم بيدعموا الإرهاب من زمان وبيساعدوا الإرهاب من زمان وواقفين ورا الجماعات الإرهابية من سنين طويلة جدا، يعني من الأربعينات، والنهاردة بيمثلوا ان هم بيحاربوا الجماعات الإرهابية سواء عاملين التحالف الدولي ضد ما يسمى داعش وغيرها، وكله يعني كلنا عارفين، ولقطات شهيرة ان هم كمان بيرملهم سلاح بيرملهم اخذوه بيعالجوهم كمان، لكن هم ده بيعملوا زرا للرماد في العيون، لكن هم اصلا ممولين ومدربين ويعني داعمين من الباطن لكل اللي بيحصل. ما بيحصلش عندهم حاجة غير حالات كده تبقى يعني عدت، وبتبقى حالات نادرة جدا، وحالا كمان بنبقى شاكين في اللي بيحصل ممكن. لكن اللي بيعاني فعلا، وده كان واضح جدا لما راح الرئيس السيسي في مؤتمر الرياض للإرهاب، وساعتها قبل المؤتمر وبعد المؤتمر قلنا الرئيس السيسي هيكون كلامه معبر عن مصر وهيبقى مختلف تماما عن كل المطروح، وعارف رايح يتكلم على الإرهاب المقصود اللي احنا نعنيه، الأفكار المتطرفة اللي بتتحول إلى أعمال عنف وبتتحول إلى أعمال قتل وتفجير ضد المؤسسات العامة وضد أصحاب الديانات التانية، وقلنا أنه وضد كمان المدنيين الشرفاء اللي بيبقوا موجودين في بعض الأماكن بالصدفة أو حتى غير الصدفة، والباقيين اتكلموا في تعريف آخر للإرهاب لا يعنينا ولا يعني شعوبنا على الإطلاق. كانت فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثانية فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار الحضاري البناء لمحاور السلام والتنمية والإبداع، وجاءت الإرادة الحقيقية من اللجنة المنظمة ومن كل المشاركين على كافة المستويات لتحويل الحوار إلى توصيات وآليات تنفيذية تصل بنا إلى واقع ملموس، كما كان التنوع والثراء الحضاري للمشاركين نجاحا إضافيا لهذا المنتدى الذي نهدف إلى تحويله إلى منصة كبرى للحوار الدولي بين شباب العالم. يا مصر يا كل ودان يا موال السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير يا مصر يا كل وجدان يا موال السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير. منتدى شباب العالم يا أستاذ أحمد فيه يعني كواليس كتيرة جدا، بالتأكيد عيون الشباب كانت بتتكلم بتقول حاجة، شفتها حضرتك معاهم؟ الألو مختلف تماما عن كل الهجوم والإشاعات اللي طلت المنتدى حتى قبل ما يبدأ. كان عملوا مرصد للشائعات. هم أولا قالوا تكلموا عن التكلفة، واتضح بعد كده أن التكلفة كلها من رعاة ومستثمرين، وإحنا شفناهم طبعا الإذاعة. أنا إن شاء الله هنشر صور، بس طبعا الإذاعة صعب نوري للناس صور، لكن نقول لهم أنه المستثمرين كان ليهم أماكن تواجد بيعرضوا المنتجات بتاعتهم والحاجات اللي بشركاتهم بتتولى يعني تسويقها، وكانت موجودة في المؤتمر كأي معرض يعني. كأي معرض عادي موجود، وده حقهم طبعا إن هم شيء عملوا التكلفة. لكن احنا أنا بقى لي وجهة نظر مختلفة تماما، إنه حتى لو كانت التكلفة من الدولة فما ينفعش، يعني لازم الناس تبقى عارفه الحكايه دي، ما ينفعش نطالب برجوع القوه الناعمه وبعد كده لما نيجي نصرف نقول انتوا بتصرفوا ليه. ما ينفعش نطالب بان احنا نسترد افريقيا من تاني ولما نيجي نسترد افريقيا نقولوا الناس تطلع تقول انتوا بتصرفوا ليه. ما ينفعش نتكلم على ان احنا عايزين الرياضه المصريه ترجع تاني ولما نيجي نصرف عشان نرجع الرياضه المصريه تاني يتكلموا انتوا بتصرفوا ليه. وما ينفعش نقول ان احنا عايزين نعمل تعليم صح فلما نيجي نعمل تعليم صح يقول لك انتوا بتتكلفوا تابلت وبتتكلفوا مش عارف ايه، وبعد كده تطالبي انك طول 30 سنه بنطالب بتامين صحي قانون عصري ومتحضر لتامين الصحه ولما نيجي نعمله يطلع لك فيه اي عيوب مشكله، بس هم يشوش على الموضوع ويشوش عليه وخلاص. وما ينفعش تيجي تتكلمي على ضروره ان مثلا مسبيرو يبقى في الصداره ولما يجي نصرف عليه يتكلم يقول لك انتوا بتصرفوا على حاجات مش عارف ايه. ده كلام يعني انا يعني اربع بالمواطنين المصريين الشرفاء ان هم يصدقوا اعلام الشر. اعلام الشر قلنا ما تسوش، يعني شوف لسه بنتكلم على الشبكه الخاصه بالتواصل الاجتماعي والفيسبوك وسط الناس دي يا جماعه، وصيكم ناس باسماء عاديه جدا عامله نفسها مصريين مواطنين وطنيين لكن هم لا وطنيين ولا مصريين، ممكن ما يكونوش مصريين اصلا لكنهم بينتموا لجماعات. قلنا دوله زي اسرائيل في المخابرات الحربيه عندهم الواحده 8200 متوجهه ناحيه مصر تحديدا. يعني حتى امبارح اشتغلت على الماتش وقعدت تشتم وعامله صفحات باسم التوانسه وعامله صفحات باسم المصريين عشان تعمل فتنه، لكن الحمد لله الشعبين سريعا سريعا قعدوا حتى بعد الماتش يباركوا لبعض وعدت الموضوع وعدى يعني الموضوع. لكن هم قاعدين متربصين ليل ونهار بالمنطقه، فلازم نبقى صاحيين. هم بقى بيخشوا عاملين نفسهم كده مصريين ومش عاجبهم، واللي عامل نفسها ابنها في التعليم وبتعاني وعامل نفسه اب وابويا بيعاني، دول مدسوسين. فالناس البسطاء الشرفاء دول انا اربع بيهم انهم يصدقوهم تاني. واحنا كان عندنا شفافيه دايما يا استاذ احمد، يعني الرئيس لما قال الفصول المتراكمه او متكدسه احنا عارفين، فقال طيب عارفين ده روح والنص يعني احنا عارفين اللي بيحصل طبعا. ايه ولكن مش بالصوره القطميه او القاتمه اللي بيصدرها بعض اهل الشر، عارفين ان عندنا بعض العيوب بنحاول نعدلها. لان هو التاني مش بيتكلم زيك بتقولي وزي دكتور هشام زي ما بيحصل في بعض برامج الإذاعة بيتشوفوا السلبيات عشان تتحل. هو عايز يهد، هو مش عايز اصلا عايز يحبط عايز معلومات الناس تبقى في الحل، عايز ان الافق قدام الناس يبقى مسدود والرؤيه ظلاميه والناس ما تشوفش انه في المستقبل جاي وجاي يعني افضل بكتير من اللي فات. هو بيعمل كده علشان يخلي الناس في حاله ارتباك دائم ويقدر بعد كده يواجههم من خلال الاعلام بتاعه. لكن احنا فكره الانفاق لازم في حاجات مهمه لازم ننفق عليها علشان تجيب لنا مردود. ما احنا كنا من سنتين المنتدى ده قبل ما يبقى عالمي كان في شرم الشيخ، احنا رحنا ما كانش يعني كان حال الناس في الفنادق يصعب والله على يعني منتدى قوه ناعمه يا استاذ احمد نقدر نوصل ونرتبط بالناس. هو نعم افريقيا والعالم العربي الافارقه كانوا اخر انسجام واخر انبساط في المؤتمر، بتوع امريكا اللاتينيه بتوع دول العالم. احنا يهمنا كمان ان مصر تظهر هناك باعتبار الامن فيها مستقر وان البلد متحضر وان البلد قادر ان يستوعب مؤتمر زي ده. وفي ناس اغلب حتى المشرفين على المنتدى كانوا اذكياء جدا، يعني لما يدعي لك 100 واحد او 200 واحد من اصحاب يعني النفوذ الكبير والعالي على شبكات التواصل الاجتماعي، كل واحد فيهم بيتابعوا 8 6 7 8 مليون ولا 4 مليون ولا 2 مليون، ولما يدخل يكلمهم ويقول لهم انا في مصر اهو بعمل، وكل شويه نازل صوره ويبلغهم انه في مؤتمر هايل في مصر. تخيل الملايين دي، ما هو ده بيتحول في الاخر ارقام الى ارقام والى زيارات في مصر. عشان كده السياحه المره دي يعني حتى السنه اللي فاتت اتحسنت، المره دي افضل بكتير، السنه اللي جايه ان شاء الله يبقى افضل وافضل. ولا هترجع ازاي السياحه زي مش هنقول للعالم ان احنا هنا وقادرين نستوعبكم، عندنا فنادق جميله وعندنا بلد جميل وعندنا امن مستتب، هيحصل ازاي؟ ففكره انه كل ما نيجي نصرف حاجه عشان العائل بتاعها يجي حتى لو يتاخر شويه، ناس تدخل تقول لك بتصرفوا من اموال الشعب، ما هو لازم نصرف، ما هيصرف من اموال ايه؟ ومع ذلك في مستثمرين اللي عمل المنتدى مستثمرين وعاملين معرض ده، بس ده انا بقول وجهه نظر يعني، حتى لو نصرف مفيش مشكله، يا ريت نصرف بس يجي العائد وابتدى يجي فعلا، وده شغل المفروض تقوم به هيئات تانية. يعني هيئه تنشيط السياحه دي مسؤوليتها الاساسيه. في تقصير او في مشاكل قدرنا من خلال يعني نافذه تانية او من خلال مؤتمر تاني نعمل نعوض الحكايه دي. ايه المشكله ان انا اعوض من خلال شغل تاني والسياحه تيجي، وحتى لو السياحه مش هتيجي بس وجهه نظر الناس في مصر، ما اللي مش هيجي سائح هيجي مستثمر، واللي مش هيجي الاثنين هيقول كلمه حلوه عنده لحد تالت اصحابه واهله وهكذا، واللي مش هيقول كلمه حلوه بكره وبعده يبقى مسؤول ويقف جنب مصر في منتدات ومؤسس ومنظمات دوليه. يعني في كل الاحوال انت كسبان، في في في بعد ايجابي في مثل هذه المنتديات، مفيش الا البعد الايجابي. نعم استاذ احمد، كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. الشائعات احنا برضو عارفينها، التجنيد عرفناه، طيب حملات السخريه، لانه احيانا في ناس كتير بتنشر حملات الحاجات الساخره عن تصريحات مسؤول ما حتى رئيس الدولة. طيب ممكن شاب بخفة ظل ينشر الحاجات دي، هل لها تأثير؟ يعني إلى أي مدى لها تأثير مثلا زي الشائعات زي حملات التجنيد؟ هو تبقى مقصودة برضه، لأنه مقصود إذا ما قدرش يشوش على حاجة يسخف منها. وتبقى إحنا يعني إحنا في بعض الحاجات كان في إنجازات مهمة، التسخيف منها وصلها إلى مرحلة يعني إنها بقت كوميديا، قدرنا للأسف أو قدروا أو للأسف في النهاية كان العائد منها أقل بكتير من اللي كان المفروض يجي منها. مش عايز أقول أمثلة علشان ما نفكرش الناس، لكن في يعني نماذج كتيرة بالسخرية منها دمرناها أو على الأقل سببنا لها مشاكل، وفي الآخر اتضح أن كان عندهم حق وإحنا سخرنا من الناس وظلمناهم. فهو إذا مش قادر يشوش على حاجة، لأنه حاجة طبعا تأثيرها طاغي، لكن يقدر يسخف منها ويحاول يبسط منها، ويخش الناس بقى البسطاء والناس الطيبين يكملوا السخرية فيتبرعوا له بشغل ما كانش يحلم بيه وبعمل شريرة ما كانش يتوقع. فأنا عشان كده لازم الناس تبقى صحية قبل ما يعمل حاجة أو ما يكتب تعليق أو قبل ما يدوس حتى لايك على أي حاجة منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر أو فيسبوك، يبقى يقظ ويبقى حريص ويبقى صاحي ويبقى عارف قبل ما يتكلم او قبل ما يدوش النتيجه بتاعت رايه ده هيبقى عامل ازاي. قبل نهايه اللقاء مع حضرتك في هنا تصريح اهوت او منشط على جريده الوطن، البنك الدولي بيشيد بالمشروعات المصريه في مجال المياه والصرف، ومهندس مدبولي رئيس الوزراء بيؤكد ان احنا بنسعى لتهيئه مناخ الاستثمار، ويعني تصريح أيضا على المساء الأسبوعية، مجلس الوزراء بيقتحم مشكلات المستثمرين وتسوية المنازعات من أجل زيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات، يعني جهود، وأيضا في ميادة عندها أيضا. لكن في موجز الأنباء تثبيت المستوى الاقتصادي من طبعا مؤسسة ستاندرد بورز، تثبيت مستوى الإصلاح أو المستوى الاقتصادي لمصر عند مستوى بي، ده معنيه ايه يا استاذ احمد؟ هي كانت بتشيد بخطوات الاصلاح الاقتصادي. هو طبعا احنا المستثمرين الاجانب عملنا لهم يعني نقله كبيره في الاجراءات، غيرنا التشريعات وغيرنا نظم التعامل معهم، وعملنا فكره الشباك الواحد، وبقى دلوقتي الناس مش مصدقه ان ممكن مصنع او شركه كبيره التصريح يخلص لا خلال ساعات، يعني بلاش نقول ايام، لكن يعني اقصاها 3 ايام، وممكن خلال يوم يبقى المستثمر الاجنبي في ايده التصريح. الاول كان بيعاني من إجراءات مملة وبيروقراطية شديدة وبتضيع له وقته وبتضيع له جهده وفي الآخر ابن البلد عليه دور وفي الآخر كبير. يدفع حاجات يعني غير مشروعة. دلوقتي انتهى كل هذا الكلام. ابن البلد عليه دور كبير في تشجيع الاستثمار الاستثمار الداخلي كمان. أولاد البلد ليهم دور دلوقتي ليهم بالتأكيد. ممكن نسمع أغنية العايدة الأيوبي على بالي أنا بحبها جدا كمان تحمس يلا. الناس على الاستثمار طبعا. بتغنيها وتبدع فيها يا أستاذ أحمد بتفكرك بيه على بالي يعني ابن بلدي. المستثمرين اللي عايشين برا بما إن احنا بنتكلم عن الاستثمار وتشجيع الاستثمار بتأكيد في رجال أعمال مصريين عايشين برا يقدروا طبعا حقهم. هم طبعا بيراقبوا الأحوال في مصر عاملة إزاي عشان يبقى في اللحظة المناسبة. ده أي رجل أي رأس مالي بيفكر بالطريقة دي وده حقه إنه يشوف الوقت الأنسب اللي يستثمر فيه في مكان معين المكان اللي ما يعطلش مصالحه اللي ما يضيعش وقته اللي ما يضيعش أمواله اللي ما يبتزوش. لكن كمان احنا كمان للرجال الأعمال المصريين عملنا قانون الإفلاس. طبعا كان حلم عمرهم من سنين طويلة انه يتعمل يتعمل في أيام الحمد لله في قدرة على انه في جهة تتدخل عند الناس اللي عندها أزمات ومشاكل قبل ما تتفاقم في جهات تتدخل عند الناس بينهم وبين بعض لو في مشاكل اقتصادية بين رجال أعمال أو مستثمرين تتصفى قبل ما توصل وتتفاقم. طبعا يعني هو قانون مواده كتير مش عايزين لان الوقت خلاص لكن برضو كان حلم من احلام المستثمرين المحليين والحمد لله اتحقق مع القانون بقى اللي غير قوانين الاستثمار خالص وسهل اجراءات الحصول على تراخيص. في الاجراءين دول يعني استحقوا الاشاده وما فيش اقتصاد بينمو الا والحاجات دي مذلله واتبسطت بالشكل اللي تم بيه. إن شاء الله يعني بكرة أحلى وكل منا بالتأكيد سيكون لديه فكرة أمل لبكرة ودائما بإذن الله نكون في وحدة حقيقية لمواجهة أي تحديات أي شائعات. وحضرتك إن شاء الله في كل حلقة من الحلقات كما نرصد شائعات نرصد الكثير بإذن الله من الإنجازات إن شاء الله. شكرا جزيلا شكرا أحمد. شكرا جزيلا بنشكركم مستمعينا الكرام. بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء دكتور محمد رفعت في الإخراج. تقبلوا تحية الدكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. إلى اللقاء. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان.